الحمد لله الحمد لله حسن السماء الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يتطوع به يعني بالجهاد مدين لا وفاء له الا باذن غريمه. فحديث ابي قتاده رضي الله عنه وفيه: ارايت ان كتبت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مجبر، الا الدين فان جبريل قال لي ذلك. ولانه لو خرج يخرج وهو مدين، فالأصل أنه يبقى ما دام أنه جهاد تطوع ويقضي ما عليه من الدين. قال: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث ليس فيه ما اشترطه المصنف، وقوله ولا من احد ابويه حر مسلم، فهذان شرطان لا دليل عليهما. فلو كان ابواه مملوكين لا يجوز له الخروج إلا بإذنهما، والحجة عند الحنابلة أن الولد لأبواه المملوكين لا ينتفعان به، لا ينتفعان به، ولكن النصوص جاءت عامة، فليس المراد والانتفاع، وإنما المراد هو قرب الولد من والديه، فإن قرب الولد من والديه جهاد في الوالدين. فإن يعقوب عليه السلام كان يبكي ويعلم أن يوسف سيعود إليه يوما ما، ما علمه برجوع ولده فهو يبكي، لأنه قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعلم أن ولده يوما ما سيعود إليه، ومع ذلك كان يبكي على فراقه. فليس البر هو النفقة أو الخدمة فقط، لا، البر أعم من ذلك، فإن وجود الولد بالقرب من والديه جهاد يأنسان به ويستمتعان به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جاهمة من اليمن وقال: أحي والداه؟ قال: نعم يا رسول الله، جئتك وتركتهما يبكيان. قال: ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما، انما يبكيان لفراق الولد لا لخدمته ولا لنفقته عليهما، لا. فكون الحنابله يعللون بان المملوك لا يستاذن، بان الولد لا يستاذن من والديه المملوكين، قالوا لأنهما لا ينتفعان به، فهذا الكلام فيه نظر، بل إن الوالدين ينتفعان ويأنسان بقرب الولد منهما. الشرط الأول لا دليل عليه. والشرط الثاني وهو الإسلام، فإن جاهمة لما جاء من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ يخذ من عيد يا جماعة يعني المشترش الأمة المسلمين والكفار. طيب نزلها بقى على الكعبة الأصولية، قوله تركز مسترش صحيح. طرح الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي جاء يجاهد من اليمن، ما قال له أمسلمان؟ لا، فيحمل هنا اللفظ على العموم، فلا يجوز للمسلم أن يجاهد في التطوع إلا بإذن والديه الكافرين، إلا إن منعاه بغضا لدين الإسلام، هذا شرط، إلا إن منعاه لا لأنهما يحتاجان إليه وإنما لأنهما يرغبان دين الإسلام، ففي هذه الحالة لا إذن لهم. مصلحة الدين مقدمة أصلا على مصلحة الدين. لا، الآن أحي الوالدات، نعم ارجع ففيهما، ارجع ففيهما فجائز. نقول حق الوالدين في التطوع حق خاص، وحق المسلمين حق عام، والحق الخاص مقدم عند أهل العلم على الحق الخاص. أما إذا كان فرض عين فلا إذن لا للوالدين ولا للغريم مع غريمه مع الدائم، ولا للمرأة مع زوجها، ولا إذن من الإمام أصلا، كل يدفع بقدر استطاعته، حتى المرأة فإن قيل انتهك عرضها نقول لأنها حتى لو جاءت في بيتها سينتهك عرضها، فالأولى أن تخرج وتقاتل مع المقاتلين. طيب، فقال أحد الوالدات، طيب لو مات أحدهما يستأذن أو لا يستأذن؟ لأن صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة المثنى. ليه؟ طيب أحي الوالدات بالمثنى ليه يعني؟ طيب نقول والدان هنا خرج مخرج الغالب، زي العمران والقمران وغير ذلك، بل واصلح منه في روايه احمد والنسائي الك ام؟ قال نعم، قال فالزمها، اصلح قبلها، اصلح من قولنا خرج مخرج الغالب. قال ويسمى الرضاط، الرضاط هو حراسة الثغور، ثغور الأماكن التي يمكن أن ينفذ منها المشركون إلى بلاد المسلمين، الحدود، الرضاط حراسة الثغور التي بين المسلمين والمشركين، لأن هؤلاء لا يؤمن غدرهم بالمسلمين. فحراسة هذه الأماكن الرضاط سنة، إذا قام به البعض سقط عن الأرض، إلا إذا تعين فهو فرض عين، إلا إذا تعين فهو فرض عين. يسمى الرضاط وهو لزوم الثغر للجهاد، الثغر المكان الضعيف الذي يمكن للمشركين أن يدخلوا على المسلمين منه، وترك الحدود بلا مراوغة تعريض دين المسلمين للخطر ولبلادهم ولأرضهم ولنسائهم ولأموالهم وضررهم وهكذا، فلا بد من حراسة هذه الحدود من العذاب. سمي لذلك لأن هؤلاء يرابطون خيولهم، وهؤلاء كذلك، هؤلاء المسلمين يربطون خيار خيولهم ورابطون في المكان، وكذلك المشركين أمامهم. قال لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام منه. رباط ليلة. وفي مسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله. يعني بيصلي كل يوم 5 صلوات، مش كده؟ وبيصلي الرواتب، مش كده؟ وبيصوم 2 وخميس، وبيقيم الليل، وبيحج كل سنة، ويعتمد. كل ما كان يعمله يوميا يجرى عليه عمله وأجره إلى قيام الساعة. شو الفضل؟ يكاد يكون فضل ذات الذكر والعقول. كل ما كان يعمل أذكار الصباح والمساء، السنن، الصيام، قيام الليل، الحج والعمرة، كل شيء كان يعمله يجرى عليه أجره كل يوم. قال: وأجري عليه رزقه. ايه الرزق ده يا جماعة؟ زواج. ها؟ زواج؟ لا. أولاد. ها؟ ايه؟ لا. لا. يعني؟ كان بيصل الغد بيتعشى كل يوم، مش كده؟ يأتيك طعامه كل يوم من الجنة، فطار وغدا وعشاء، رزقه اللي كان بياكله. وكان كل شهرين ينزل جلبية جديدة، مش كده؟ يكسب من الجنة أجر، يجرى عليه أيضا الرزق، لأنه كالشهيد في سبيل الله، مش كده؟ فيجرى عليه عمله، ويجرى عليه أيضا رزقه، يأتيه طعامه وشرابه كل يوم من الجنة. ويأكل من الجنة؟ نعم، يأكل. نعم، لأن الروح لها تعلق بالجسد، بكيف هي لا نعلم. نعم، وهل هذا يمنع أكله من أرواح الشهداء في أجواف طير الخض تطرح من الجنة كيف تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، مش كده؟ القرآن كان فيه من آية أنهم يرزقون فيها غدوا وعشيا، مكان يجري عليهم من الرزق. وكما قلت لكم يا جماعة، كاد الشهداء أن يزاحموا الأنبياء والعلماء في الجنة بفضل. الشهداء لهم فضل عظيم جدا. بعض العلماء والأنبياء والشهداء طيب الفضل يقل. يقل. الشيء شو العلماء؟ نعم. حي في حي في الجنة ولا يعلم متى تقوم الساعة أصلاً. لا يعلم. يخرج الناس من قبورهم يحاسبون، من ناس الجنة من ناس النار، وهو في الجنة. يعني فضل الشهيد، لعل فضل الشهيد تؤلف فيه مجلدات. لو جمع في الحديث هذا الباب لعلها تبلغ مجلدا كبيرا. مجرد مثل شهيد. نعم، بمجرد إن الشهيد لا يجد ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم قرصه. يعني ممكن تشوف عندك قنبلة قطعته 300 حتة قدامه، وأشلاؤه تناثرت ودماؤه تسيل، وهو ما شاء الله لن يجد ألم قط ولا. نعم. وذكر عمر رضي الله عنه يدعو يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. ورزق الله تبارك وتعالى وقتله كافر. الشهادة لها أجر عظيم جدا. ليه؟ لأنها تدل على إخلاص العمل. لأن لما يقول الحديث: وأمن الفتان. إيه هو الفتان؟ دجال. ها؟ دجال. لا؟ هو على ضربة الفتان، الفتان. كده؟ والمقصود به خط، خط. لا قط سؤال قط لا لا عمي فتان وفتان يعني لا يسأل في قبره. ليه لا يسأل في قبره؟ السبب جه عند أحمد النسائي بسند جيد، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. لأن يا جماعة رجل ثبت وصبر مع وجود السيوف فوق رأسه، لو كان غير صادق لفر شبه، فهو أكبر مخلص لله تبارك وتعالى. فهل نحتاج إلى سؤاله في القبر؟ لا. كفى ببارقة السيوف فوق رأسه الفتنة، صبر وثبت ولم يفر، دل على إخلاصه، إذا لا يسأل في القبر. طيب لو واحد قال هو أصلا لو سئل سيجيب، واصلا لو سئل سيجي، ها فما فائده السؤال؟ لا، يعني لو قلنا هو اصلا لو سئل سيجي، لان ثباته وصبره على ادخال القتل فيه دل على اخلاصه لربه تبارك وتعالى. طيب لو قيل انه لو سئل سيجيب، فلماذا يسأل اصلا؟ لا يعني تحصيل حاصل، فلماذا يسأل اصلا؟ اذا كان سيجيب فلماذا يسأل؟ هنا قالوا لا يسأل تشريفا وتعظيما بقبره. زي ايه؟ يجي معانا في اختيار صيام المسلم يعني هو لو سئل سيجي خلاص، فهل يقال لماذا يسأل إذا كان سيجي وعلمنا إخلاصه؟ قيل تشريفا وتعظيما بقدره وفضله. زي ايه يا جماعة؟ يجي معانا إذا أبو هريرة الصحيحين إن أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، إن كان من باب الصلاة دعم باب الصلاة، وإن كان من الجهاد دعم الجهاد إلى آخره. قال أبو بكر يا رسول الله هل على عبد من ضرورة أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم. الآن يا جماعة يدعى من باب الجهاد، ويدعى من باب الصدقة، ويدعى من باب الصيام، ويدعى من باب الريان، ويدعى من طيب هو رزق من كم بقى؟ يعني كل الابواب دي يدعى منها وهو يدخل منها كلها؟ مع انه لم يدخل الا من باب واحد. طب ايه فايدة الدعاء؟ الجماعة ما يقول ايه؟ تعالى من هنا، والجماعة يقول تعالى من هنا، الجماعة يقول ادعى الله، ما هو يدخل من باب واحد اصلا. ها؟ صحيح. الان واحد داخل واحنا قاعدين. خلاص؟ انت عمال تقول له تعالى مكاني، واللي يقول له تعالى مكاني، واللي يقول له تعالى مكاني، وهكذا. ده دليل على ايه؟ شرفه في القبر. بس المسألة. فهو لا يسأل في قبره تعظيما لشرفه وغرضه. شنو معلش؟ كفر بسوء، قال شهادة الغريق والهدم والهدم. ها؟ كفر بسوء. نعم، له نفس الشهادة. لكن في الآخرة، أما في أحكام الدنيا فلا. والتفريق ما بين الشهيد هنا والشهيد هنا يحتاج إليه. ها؟ شهيد الهدم والغرق والحرب والطاعون وغيره. لا ما فيش تفرق. لا نحن قال لما سأل صحابة البخاري عن الشهيد قالوا من قتل في سبيل الله؟ قال إذا شهداء أمتي لقد إذا شهداء أمتي لقد فلا فرق بين الاثنين في درجات الأحسن لمعالجة خروج الروح بالنسبة لشهيد الهدم والغرق. أنا أشوف أن الناس تموت وهذا من المسائل. نعم والمرأة تموت بجمع. نعم إنما شفنا الآخرة والهدمة يعني تجري عليه المحكمة الآخرة كالشهيد تقول الأرض إلا في الدنيا تقول الأرض في الدنيا أما الشهيد في الأرض لا أول أنت شفت الموضوع ده واجري عليه برد الإسقاط مين؟ كشهيد الغريب والهدمة الحرب دي تحتاج لنصر حسب في مراقب الجزاء فالشهيد ماشي ينطلق على التوريش النهارده على مية يعني هو هل هو يجاهد من أجل المرتب ولا من أجل نحتاج من الصالح لا مش غزم عامل لا إزاي هو لو حاول من نيته لو حاول نيته جاي من هناك وما في السكة ياخد أجل الشيء مش هل ياخد أجل الشيء بالنية يعني الآن واحد يضع خدمة حجاج مثلا كل سنة غضب عنه لازم يدفع معه في عرفة غضب عنه لازم يدفع معه في منه يعني لازم يدفع معه في ايه؟ طيب لو نوى الحج يؤجر ولا يؤجر؟ مثلا أرضي الشيخ مثلا أرضي الشيخ مثلا أرضي الشيخ مثلا أرضي الشيخ مثلا أرضي الشيخ سعد بن معاذ لما مات في المسجد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه ولا لا؟ حديث الأصل في البخاري ومجلس المسند سياقه طويل. قال اللهم إن كان بقي على نبيك من حرب قريش شيء فاغفني له. وكان رماه بن العرقة بسهم يوم الخندق في أكحله فاندمل الجرح. فدعا ربه تبارك وتعالى بتلك الدعوة بعدها مباشرة انفجر كل مهم بعد ما ذلك لأن الله تبارك وتعالى لم يبقي على نبيه شيء في حربه مع قريش فصببه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان ضرب له خيمة في المسجد وكان فيه خيام كثيرة مضروبة في المسجد الجرح فأهل الخيمة اللي فريحوا فجأة وجدوا الدم يسيل من خيمة سعد إلى خيمة فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من ناحيتكم قالت عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على أحد إذا مات فلما مات سعد إذا هو قابض على لحيته وإذا عمر يبكي بكاء شديدا عمر الغليظ يبكي بكاء شديدا كفنه ناصا وصل عليه مع ان اثر الجرح من ايه؟ معروف قلت انا يا خويا لو مش مات في الأرض معه يوسف على حاجة وما في إشكال زي كده لا يوصل لا يوصل لا يوصل ولا حديث جات فيها تفسير تفسير متكلم فيها عند أهل يدفن كما قال وأقله ساعة أقل حاجة في الرباط أقل ما يطلق عليه رباط في سبيل الله أقله ساعة مسألة ليس فيها نقص. فلا ضابط فيها للقليل ولا للكثير، ولكن من رابط ساعة في سبيل الله يصدق عليه أنه رابط. وأقله ساعة قال الإمام أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، لأن المسألة ليس فيها نص يحدد الأقل أو الأكثر، فساعة يطلق عليها رباط، أقله ساعة وتمامه أربعون يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صدره بصيغة التمريض أنه قال تمام رباط أربعون يوما، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب وفي إسناده أيوب بن مدرك وهو متروك وفي إسناده أيضا مشهور. قال ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة والأثران ضعيفان، أخذ ابن عمر وأبو هريرة. إذن لا حد لأحسنه، وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. مكة من جهة المكان، من جهة إيه الفرق بين المقام والمقام؟ المقام اللي هو المكان، إيه؟ المقام المكان، والمقام اللي هي الإقامة، والمقام اللي هي الإقامة كده. فمكة من ناحية المكان أفضل بقاع الأرض على الإطلاق كده، طيب الإقامة في مكة للعبادة أفضل أو الإقامة في الصغر أرضا؟ يعني لا يلزم من تفضيل المكان أن تكون الإقامة فيه أفضل من غيره كده. فمكة وإن كانت أفضل بقاع الأرض إلا أن الإقامة بالصغر للمرابطة أفضل من الإقامة في مكة. لو واحد جاي يزور ربنا في مكة أو يحج يعتمر والآخر يرابط في سبيل الله، ها؟ الجهاد أفضل، الجهاد أفضل من عبادة، الصوم والصلاة وغيرها. فالإقامة بالصغر أفضل من الإقامة بمكة، وإن كانت مكة أفضل من جهة المكان، لكن مرابطة في الصغر أفضل من جهة العبادة. لا يجي بلدي فرض، يعني عايزين نقولوا ايه؟ نفاضل بين المكان وما بين العبادة. انتبه، مكة كأرض مكان أفضل من الثغر، خلاص مش كده؟ مكة كأرض أفضل من الحدود مش كده؟ لكن الإقامة بالصبر من أجل المرابطة أفضل من الإقامة في مكة لمجرد العبادة، خلاص؟ طيب الصلاة في مكة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في الصبر، إن جاء نص يدل على أنها بمئة ألف صلاة، يبقى نفرق ما بين الأمرين. الإقامة كإقامة مجردة في الصبر أفضل من مكة كده يا جماعة، والصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بيت المقدس أفضل من الصلاة في الصغر. إيه جاء المقصود؟ يبقى نفرق ما بين الإقامة وما بين العبادة. فالعبادة هناك أفضل من الثغر، والإقامة في الثغر أفضل من الإقامة في مكة. يقول الشيخ أن الثغر لا يمتاز عن مكة إلا بشيء واحد، هي عبادة المرابطة فقط. بس الجهاد صحيح. ها؟ يعني المجموع ترابط في الثغر ولا تصلي في مكة يوم أرضى؟ أفضل رابط قبل العبادة بالثغر؟ أم أنت في مكة أم قبل العبادة؟ طيب مسألة المفاضلة هي ترجع إلى القلب نفسه. يعني قد يمكث يعني يقيم في مكة ولا يعبد، وقد يقيم في الثغر ويعبد، لأن قلبه ها هنا نعم حاضر من أجل العبادة. فالمسألة على يعني على حسب القلب نفسه فيما يستحضره. وهو افضل يعني المرابطه في الثغر افضل من المقابل لك، اذا تراه الشيخ تقي الدين اجماعا. والصلاه في المساجد الثلاثه افضل من الصلاه في الثغر قال الامام احمد. فاما فضل الصلاه فهذا شيء خاص بهذه المساجد، واذا لو كان لغيرها لا كانت الصلاه بالثغر أفضل. عند ابن حبان وصححه الألباني موقف ساعة في سبيل الله، موقف ساعة في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني لا يلزم من تفضيل الرباط تفضيل البقعة، مش كده؟ صحابة البنى نعم. وأفضله يعني الرباط ما كان أشد خوفا منه. لأن نفع متعدد، لأن نفع متعدد. أفضل الرباط ما كان أشده خوفا، قال الإمام أحمد. أفضل الرباط أشدهم كلبا يعني خطرا على بلاد الإسلام، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج، لأن مثل هذه الأماكن الضعيفة التي يعظم فيها خطر المشركين وأنهم يستطيعون الدخول من هذا المكان يكون خطره أعظم، والمرابط به أشد خطرا على المرابط. كما مر في الشهادة في البحر فإن خطرها أعظم. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم يعني في العدد ولو واحدا من اثنين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا يعني زحفا على الإيه؟ زحفا يعني هل يزحفون على الإليتين؟ لا يا أخي، زحفا زحفا يعني الآن لما يلتقي الجيشين مع بعض ويقتربوا عند الاقتراب إيه اللي يحصل؟ يبدأ يبطئ المشي ويأخذ حذره، مش كده؟ يعني الجيشين من بعيد يسرعون، مش كده؟ لما تبقى مسافة قليلة بين الجيشين يبدأ كل واحد منهم يمشي ببطء شديد. فتم المشي الخفيف بين الجيشين عند الالتقاء زحفا، سماه زحفا وليس المقصود أنه زحفا على اليتيم. ولا يجوز للمسلمين الضرار من مثليهم. كانت معلومة جماعة مسألة في أول الإسلام، المسلم يجالد 10 لقلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين، فكان يجب على كل مسلم أن يجالد 10 ويصبر ولا يصبر. فلما كثر عدد المسلمين نسخ الحكم من مجالدة، يعني لو حربوه 10 طيب ألا يستدل بمثل هذا على التكليف بما لا يطاق؟ التكليف بما لا يطاق، أن واحد في مقابل 10 لا بد أن يطاق. ما يستدل بأنه ممكن المكلفين يكلفوا بما لا يطاق استدل هذه الآية. ذكر كان من المسلمين من جاهل 10 أحيان. نسخ الحكم بعد ذلك لما كثر عدد المسلمين وأصبح الواحد يجالد، فإن فر من 3 فلم يخرج، أما 2 فلا يجوز له أن يخرج. ولا يجوز للمسلمين اضطرارا من اثنين ولو واحدا من اثنين. طيب لو وجد جيش امام جيوش الجيش المسلمين 3 أضعاف اعداد المسلمين، يعني يقول مثلا 100,000 مسلمين و 300,000 من المشركين، أيهم أفضل يقاتلوا أو يحضروا؟ ليه يا أخي مش زادوه؟ طيب 3 أضعاف ماشي. هنا بيقول يعني إيه؟ الآن لا يفرق، لا يفرق من 2 مش كده؟ فإن كانوا 3 فإن فر ليس عليه اسم. نعم، إن فر في 3 ليس عليه اسم. كان عند ها؟ عند الجهاد يكون أفضل. ها؟ الجيش ده لا. فين الفرق؟ في حديث يقول لا يغلب المسلمين باثنى عشر. الحديث مسألة هنا بقى خلافية. لا يغلب دي الآن. المسألة الخلافية تيجي فين؟ لو انه تحيز من فئه الى فئه تاتي، فهل لو كانوا 12,000 لا يجوز لهم التحيز ولا يجوز؟ تيجي المساله دي. لكن الان نقول 3,000 في مقابل 9,000 لهم الفرار، يعني الفرار افضل ولا القتال افضل؟ أحسن لا يجوز الفرار بأي حال. كده؟ لو كان العدل، لو كان فرض عين وعدل المشركين يفوقهم 100 ضعف، لا بأي حال. لكن في جهاد الطلب هنا ينظر للمصلحة. ينظر للمصلحة. إن كان يمكن للمسلمين أن يتغلبوا على المشركين، شوف فالقتال أفضل. القتال أفضل، يعني لو فاء انسحب ليس عليه شيء. نعم. وإن رأوا أنهم إذا قال قاتلوا تسخن فيهم الجراح ويقتلون وينهزموا فالأفضل أن ينسحبوا ثم يكروا عليهم بعد ذلك. يبقى في جهاد الطلب على حسب المصلحة. في جهاد الدفع لا يجوز. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره وقع استثناء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يعني لا يجوز الفرار إلا في حالتين ولا يكون فرارا على الحقيقة شنو يا جماعة؟ قال والتحرر من القتال هو أن ينصرف من بطن إلى سعة أو من سفل إلى علو أو من استقبال ريح أو شمس إلى السدارين ونحو ذلك. يعني يوهم العدو أنه ينسحب كده ثم يسير عليه مرات أخرى لغير الميمنة من الفرار والمفرار ميمنة والمقدمة من الخلف والخلف المقدمة كما فعل خالد بن الوليد في مؤتة شرب وكان ذكي عبقري كان عدد الروم 200,000 وعدد المسلمين سبحان الله 1,000 يأخذ الراية جعفر فإن قتل فزيد فإن قتل فابن رواحة فإن قتل فخالد وجعل خالد بن الوليد يغير ميمنة ميسرة وميسرة ميمنة واللي في الخلف يجيبهم في الأمام والمقدمة يرجعهم في الخلف عشان يروهم يروا أوجه غير التي كانوا يرونها ويثير الغبار من الخلف حتى يظنوا أنه قد جاءه أمداد وسبحان الله يرجع خالد والروم بلا هزيمة سرق الجيشان بلا هزيمة وهو ده الذكاء انك تحفظ جيش من 3,000 في مقابلة فلا نسب ولا تناسب اصلا فخالد رضي الله عنه ما هزم لا ولكن حافظ على الجيش ورجع به ثبت عنه جيت 5,000 في يوم لا وضع في السيرة فيها كثيرة يعني يرجع كسر التسعة شوف في البخاري نعم كسر 7 سيوف 7 حتى قاتل بصفيحة يمنية صفيحة صفيحة قطعة من الحديد كان يقاتل قطعة من صفيحة من نفس الرجل بصفيحة يمنية فإن كان التحرك من أجل خداع العدو والحرب خدعة فلا إشكال ليس الفرار قال والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت لن يا جماعة يقاتلون في فئة وفئة أخرى تقاتل والفئتين من المسلمين لكن جاءهم خبر أن الفئة الأخرى على وشك الهزيمة يجوز أن يخرج من الفئة القوية التي تقاتل أمام العدو بعض أفرادها وينضم للفئة الأخرى لأنها ضعف يجوز لكن هذا مقيده بقيد كان الأولى المصنف يقيده والتحيز وتحيز إلى فئة ينضم لها ليقاتل معها، هذا بشرط ألا يكون تحيزه سببا في هزيمة الفئة التي يقاتل معها. صحيح شرط لابد من هذا الصحيح، يعني ضعف بالفئة أخرى فلا يخرج هو من هنا، وبعض الأفراد وهو مقاتل ورامي جيد وإلى آخره وينكث العدو وينضم لفئة أخرى فتهزم هذه الفئة التي كان فيه، لا هذا شرط لا ينحاز لفئة أخرى إذا كان خروجه هو من معه يتسبب في هزيمة الفئة التي يقاتل فيها. فإن كان نعم فإن كان لا يتسبب في هزيمة الفئة التي هو فيها جاز له الخروج. أيقن هزيمة الفئة الوحيد. نعم. الحد اللي هو العين بدل ما يموت. خلاص الفئة كلها تتحرك. كلها. تتحرك الفئة الأخرى وهو ده عين التحيز من القوس الآية. مفيش إشكال. لكن الخلاف الواقع بين أهل العلم هنا بيقول إيه؟ سواء قربت أو بعدت، يعني لو افترضنا الآن فئة تقاتل في الشام. وفئة تقاتل في العراق، فهل لو ضعفت فئة العراق فئة الشام تخرج إليها؟ أو المقصود الفئتين قريبتين من بعضهما في مكان واحد؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. نقول الأصل إن لم تقع هزيمة بمن خرجوا يجوز منهم يخرجوا للفئة البعيدة يجوز، وإلا فيحمل على الفئتين المتقاربتين في مكان قريب. في مكان قريب. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفجر قلنا فقلنا له نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئة أنا فئة كل مسلم. وبإسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو غير. كلام ذا وقع فينا يا جماعة. في مؤتمر. حديث ضعيف لكن كتاب خالد في مؤتة ومن معه ورجع دون أن هذا موجود في الصحيح. فابن عمر يقول لما رجع المؤتة يعني منهزمين وهم لم يهزموا، يعني هذه القصة عند الترمذي تبين أنهم إيه؟ لا هم لم يهزموا أصلا. فلما قال وفيه فلما يعني لما رجعوا من موسى رجعوا مع الفجر، طيب خرج من صلاة الفجر فقلنا له نحن خرج سجلنا وجينا، فقال لا بل أنتم معكرون يعني الذين تكرون عليهم بعد الفر. وفي رواية الكرارون والحديث ضعيف هو ضعيف نعم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال أنا فئة كل مسلم، وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة في العراق. لو أبو عبيدة يقاتل في العراق وتحيز إلي لكنت أنا فئته ولذهبت إليه.